من يعني صيام يعني ثلاثة أيام معناه يعني ثلاثة أيام أقل، فيكون بعدها يعني شيء يليها في القلة وهو يوم ويومين، ثم يليها شيء أكثر وهو ثلاثة أيام من الأسبوع، ثم بعد ذلك يوم ويفطر يوم، يوم ويفطر يوم، يصوم يوما ويفطر يوم، تكون ثلاثة أيام من الأسبوع قبل صيام يوم وإفطار يوم، يليها صيام يوم وإفطار يوم حتى يكون الترتيب. ولكن الالتزام بهذا الشيء عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ في هذا المقدار، فكان يقرأ، هذا الذي أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتمنى لما شق عليه ذلك في آخر الأمر، فكان يستعرض يعني الشيء الذي كان يقرأه في الليل، كان يقرأه أو يستعرضه مع يعني بعض أهله حتى يخف عليه قراءته لمشقة القيام عليه في الليل بكونه يقرأ يعني سمع القرآن في الليلة. قال وإذا أراد قال وقرأ في كل سبع ليال مرة، وليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كأني كبرت وضعت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى، وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كان إذا أفطر أياما يعني أحصى عدتها ليصوم بدلها، لأنه كره أن يترك شيئا تركه النبي صلى الله عليه، قال إنه يعني يصوم هذا الصيام، وهو يكون يصوم يوم ويفطر يوم، كان إذا احتاج إلى أن يفطر يعني أكثر من يوم، يوم يوم وراء يوم، أحصى ما أفطره وقضاه، فقضاه بعد ذلك يعني من أيام، بحيث أنه لا يقصر في الشيء الذي تركه من الفلم وهو عليه، من ناحية أنه يصوم يوم ويفطر يوم، وهذا يدلنا على ما كان على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الوفاء بالشيء الذي يلتزمونه، الشيء الذي ذكر أحدهم من الإنسان أنه يقوم به، وكان يشق عليه، ولحرصه على أن لا يقصر في الذي وعد الإنسان بأنه يفعله، فكان يحصل منه هذه المواجنة والقضاء عندما يحصل هناك حاجة للإفطار تعوض، حتى يكون صام يوما وأفطر يوما. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع، وأكثرهم على سبع، يعني كونه كان يقرأ القرآن في ثلاث أو في سبع، أكثرهم على أنه على سبع، أكثر الروايات على أنه يقرأ في سبع وليس في ثلاث، يعني هذا ذكر في شك بعض ذكر عن البخاري أن بعض الروايات يقوله يقرأ في ثلاث، وبعضهم يقول انه سبع، ولكن اكثر انه ارشد الى ان يقرا في سبع ليس في ثلاث. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران في شهر، قلت اني اجد قوه حتى قال فاقراه في سبع ولا تزد على ذلك. هذا هو الان الشيء الذي قاله يقرا القران يعني مرات كثيره، فقال له اقرأه بسبب ولا تزد على ذلك، يعني معناه انك مهم ان لا يزد على ذلك في الايام وان يقرأ في عشرة ايام، لا، انما معناه انه ما ينزل يعني عن سبعة ايام، لانه اذا نزل عن سبعة ايام يمكن ان يؤدي ذلك الى المشقة او الى الملال، فيقصر الانسان بالشيء الذي يلتزمه، لكنه اذا التزم شيئا وداوم عليه فالشيء الذي يداوم عليه وان قل خير من الكثير الذي يداوم عليه ثم ينقطع عنه. لهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فالإنسان يختم يعني في في مدة معينة داوم عليها ولو كانت مدة كثيرة كعشرة أيام أو عشرين يوم أو أربعين يوم أو ما إلى ذلك أو ثلاثين يوم، غير كونه يعني يجتهد فيه في شيء كثير ثم يؤدي ذلك إلى الملل فيترك. ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا التزموا شيء حرصوا على أن لا يقصروا فيه وأن لا يخلوا فيه، كما حصل من عبد الله بن عمرو في هذا الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وارشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فكان شق عليه ذلك في آخر أمره لما كبر، ولكنه كان حريصا على الوفاء بما تركه النبي صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنه وأرضاه. لهذا كما أسلفنا فيما مضى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حديث أوس بن أوس قال كيف تحذبون القرآن؟ قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وعشرا وعشرا وحزم وصل واحد، يعني معناه يحذبونه للحفظ للقراءة، يعني كان في الأسبوع الإنسان يقرأ سبع القرآن يعني في ليلة ثلاثا ثلاث سور، في ليلة خمس سور تليها، وهكذا حتى إذا جاء عند المفصل ويكون مضى ستة أسباع بقي سبع والحزب السابع الذي يعني يقرؤونه في الأسبوع أول قاف يحسبونه، هذا التحديد يعني للقراءة. باب البكاء عند قراءة القرآن. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال لي كف أو أمسك، فرأيت عينيه تذرفان. وهذا هذه الترجمة تتعلق بالبكاء عند قراءة القرآن، وأورد فيه حديث مسعود في مرة الذي ترجم له البخاري في هذا الكتاب في باب حتى يسعر قراءة من غيره، وكذلك أيضا باب قول المقرئ لو قال حسبك، هنا من أجل ما جاء في آخره فإذا عينه تذرفان ترجم البكاء عند سماع القرآن وعند قراءة القرآن، وأورد في هذا الحديث من أجل هذه الجملة في آخره وأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند سماع القرآن. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. يعني امسك على القراءة حسبك، يعني يكفي حسبك الآن، يعني يكفي امسك على القراءة وقف عن القراءة يعني يكفي، لأن مثل العبارة الثانية حسبك يعني حسب معنى كافي يكفي ما قرأت شامل، لأنه سيستمر في القراءة لو لم يقل له حسب لم يقل له اكف أو أمسك، القراءة مستمر حتى يكمل السورة. لقوله اقرأ علي قلت اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمع من غيري، بمناسبة هذا الحديث مع الترجمة ما في، يعني الحديث يعني هو ما فيه إلا تدريبان، لكن الطريقة الثانية ليس فيه إلا ليس فيه ذكر على الشاهد، لكن يعني لكونه يعني جاء نفس الحديث يعني جاء فيه بعض طرقه يعني أورد هذا، يعني الطريق الأول فيه تذريفات، الثاني ليس فيه. باب إثم من رأى بالقرآن أتي القرآن أو تآكل به أو فجر به. باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به. باب إثم من راعى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقنون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصر فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالوترجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. وهذا الذي ترجم كتاب المراء للقرآن أو تأكل به أو فجر به أورد فيه عدة أحاديث أول ذلك الحديث المتعلقة بالخوارج التي سبق أن مرت وأنهم تأخذ منهم قراءة القرآن وعندهم اعتناب القراءة ولكن عندهم اعتراف في الفهم وفي الاعتراف عن الحق في فهمهم وكذلك بعد ذلك أورد حديث الذي مر قريبا وأن الأمثال الأربعة التي ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يقرأ القرآن لمن لا يقرأه وفيه أن المنافق الذي يقرأ القرآن هو فاجر لك الحانة التي طعمها مر ورائحتها طيبة والذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة التي طعمها مر ولا ريح لها فمظهرها ومخبرها ليس هناك فائدة فيها. والمنافق الذي يقرأ القرآن ظهور القراءة منه يعني يشبه الرائحة التي تكون ريحانا لكن لحفظ قويته وحفظ ما في قلبه من اندهاق صار مثل الريحانة التي طعمها مر مخبرها سيء ومظهرها من نائحة الرائحة من جهة الرائحة طيبة. إذن يستمع لقراءته لكن وراء ذلك المعتقد السيء والباطن السيء. والبخاري رحمه الله قال من راى بالقران ومن تاكل به ذكر التاكل ما ذكر يعني شيئا يتعلق به او يشير الى ما فيه ولكنه ورد فيه احاديث تدل على منع ذلك وان الانسان ما يتخذ القران طريقا الى الدنيا وأن يكون همه الدنيا ولا يريد من قراءة القرآن ومن تعلم القرآن إلا ذلك، لأن من كان كذلك لا يكون له من نصيبه إلا ما حصله من الدنيا، لا يكون له مما تعلمه إلا ما كان إلا ما حصله من الدنيا. البخاري رحمه الله ما أورد شيئا يتعلق بالتأثر بالقرآن إلا إذا كان أن المنافق الذي يقرأ القرآن أجل أن يحصل من ورائه فائدة يمكن أن يكون يعني يتعلق بهذا، لأن كون المنافق يعني يقرأ القرآن يعني يظهر شيئا أجل أن يحصل من وراء ذلك فائدة، يحصل من وراء ذلك أن يكون له نصيب في الغنيمة، نصيب يعني في الحي، أنه مع المسلمين يظهر أنه مع المسلمين، فيكون كونه يبطن الكفر النفاق ويقرأ القرآن من أجل أن يحصل ما يحصل في المسلمون من الفوائد بسبب الإسلام، فيمكن أن يكون مع هذا فيه كون فاجر وفاجر يقرأ القرآن وكونه يتأكد القرآن. فكان البخاري رحمه الله يريد يعني اشتمال هذا الحديث على مثل هذا المعنى فيمكن. الشيخ إن إذا كان البكاء الشيء ليس عن تأثر، إذا كان البكاء في الصلاة ليس عن تأثر، ثم ما يعني هو يعني فهم خطأ إنه يتباكى يعني بحيث يبكى نفسه أو حاول يعني إنه يتشبه أو شيء، لكن يعني ليس البكاء عن تأثر. يعني يحاول نفسه يعني تريد